منه ما هو خارج من الصلب، أي وهو ماء الرجل، ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء المرأة. وذلك قوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره، والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منها. ومنه قول امرئ القيس: مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي، انتهى. واختار ابن القيم رحمه الله أن المراد صلب الرجل وترائبه. قال: لا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلف في الترائب، فقيل: المراد به ترائبه أيضا، وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة. وقيل: المراد ترائب المرأة، والأول أظهر، لأنه سبحانه قال: يخرج من بين الصلب والترائب، ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المحلين، كما في اللبن قال: يخرج من بين فرث ودم. وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ماء الرجل، كذلك قال أهل اللغة. قال الجوهري: النطفة الماء الصافي قل أو كثر، والجمع النطاف، والنطفة ماء الرجل والجمع نطف. وأيضا فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل، ولا يقال نضحت المرأة الماء ولا دفقته. والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة مجمعون على ذلك، وأنشدوا بيت امرئ القيس المتقدم. قال ابن القيم: وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يطلق على الرجل والمرأة. قال الجوهري: الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة، انتهى من إعلام الموقعين. وبعد، فأيما كان إطلاق الترائب إما مختصا بالمرأة أم بالمرأة والرجل جميعا، فإن هذه الإشارة القرآنية لبدايات حياة الإنسان فيها عبرة، وأي عبرة؟ ليأتي علماء الطب والتشريح ليتحدثوا عن هذه القضية على سنن كلام المفسرين للقرآن الكريم، وإن كان كلام المتقدمين مجملا، وكلام علماء الطب والتشريح اليوم بما فتح الله عليهم أكثر تفصيلا وعمقا، حيث يقولون كما يقرر الطبيب العلامة محمد علي البار حفظه الله ووفقه، بأن الغدة التناسلية للذكر والأنثى إنما تتكونان من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين وترائبه، والصلب هو العمود الفقري، والترائب هي الأضلاع، فتتكون هذه الغدة التناسلية لهما في هذه المنطقة بالضبط، أي بين الصلب والترائب، ومن ثم بالنسبة للذكر تنزل تدريجيا حتى تصل إلى كيس الصفن خارج تجويف البطن في أواخر الشهر السابع من الحمل، بينما ينزل المبيض إلى حوض المرأة. ومع هذا فإن تغذيتهما بالدماء والأعصاب واللمف تبقى من حيث أصلها، تبقى من حيث أصلها، أي من بين الصلب والترائب إلى آخر ما ذكره وفقه الله، على نحو ما سأنقله بتمامه في حلقة تالية بعون الله. والمقصود المهم هنا أن الله جل وعلا دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه